هدى وسبايب الذي دار ينسوا مرادي بلاد غاز مرادي ومنسوا هدى وسبايب الذي دار ينسوا مرادي بلاد غاز نويتم جدال ما تابر مدتا وما جيله في البر لغلي جزره نبي رسول وعبد وسيد وما جيله كباني إلهي في المعبر دامها ولم ينهني ابني سوى الحرب مجرم نغل بان لي أن المعبر محمدا عليه صلاة الله هل يسود ينشر على من لدانا منهما علم الباب جهور سلام من له القاد اخطاب لغير الورى مري كما قاد للمنى إلي انتهى لم يهني منه إرهاب هدياتي الداري لكون الإله لي ولي كان باغ منه وللغد أنجاب لمولاي أسباب هدي الغاد نريد الذي قبل قد نهى ملايب لي ما قال ولا أمر الباب على من تباني ما غلاني زلاني ما الله هو المصطفى النبي عليه سلام الله لما دام مهجا يقيني يقيني در كام داي سيد كريم لدى هاجر هداه وتوجاه الذي حقق الرجاء. وقال يا باق ذا الدر والتبان لغيري وبالمهدى لأمان السبان إلى غيري انكفى فلا لا إلي ما وداكم ربي زر وراوغني مهان نالا وعن كل عذاب زبان لي إلى غير الشيدا من الكيد من سهى نبى الله بالقتل عزيم الردى مهان إليهم بهم لالي ولي من لبي جزاء كمان يدا باللم جزا خيرنا بهم ولي برسول الله لما قال للجزاء لينقال له الماء سبا أنمت الرجل ولست لاغما يؤدي إلى دهان على المنلقى أثني سناء مجملا ومن بعده الباقي إلى شهر لم يهان وشهر تجملا دهاني باق بنبيل المنايا إذا ما زال قلبا فبالوجه للنبي وبالفلدة الباقي حباني وفي هدمت زماير برايا مخلدا ندى من ميالي ما كفى الحول واللهى لربي جعلت الموت جميلي وديعة وعني يكف العار في اليوم والرهان هل انزلق الدر الذي كان قاصدا الى غيرهم والكل لينجو من الوسائل على المنطقه وليوجه المدى ولما يجر البيس هو الامن والنساء زار رسول الله صلى الله عليه وسلم الي الكتاب الجاء من خير قد صلى يقودني الأمان والأجر والمنى ولي خلد التامي لمون من ابتلى محمد الموتى ويا باب درتي لغيري به الباقي مع الدر والتبان محمد المهدى غيابا مدرجي لغيري به الباغي مع در مرتبا محمد المهدى غياب مدى الرجيم لغيري به الباغي مع